من البلوغ، يعني سنتكلم إن شاء الله على باب العبادات. طيب بالنسبة لي هنا اقتراح في قضية، نحن انتهينا من باب الحيض أليس كذلك بالنسبة للبلوغ، وكان من المقرر أن نقرأ متنا فقهيا، ونظرا إلى أننا يعني ذكرنا المسائل وبسطناها، بعض الإخوة يقول نحب أن نمشي علنا أن ننتهي من نص أو على الأقل نصف كتاب الصلاة قبل نهاية السنة، وبعض الإخوة يقول نحب أن تلخص مسائل كتاب الحيض، تلخص هذه المسائل في الدرس القادم، فما رأيكم؟ دام فضلكم. الذي يرغب أن نواصل ونستمر ونكتفي بما ذكرنا في كتاب الحيض يرفع يده، يعني الذي يرغب أننا نواصل يرفع يده. ما شاء الله كثير جدا. طيب والذي يريد أن نلخص، أن نلخص كتاب الحيض، طيب والبقية ها متوقفون ولا يستوي الأمر عندهم؟ طيب إذن الذي يظهر أنه لا بد من التلخيص، إن شاء الله سنلخص كتاب الحيض غدا بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. يقول أخوكم هذه قصة امرأة، يقول وجد انتفاخ في بطنها وغلب على ظنها الحمل لوجود آلامه، ولكن جرى معها دم الحيض بصفاته وألوانه وآلامه، وإذا عرضت نفسها على الأطباء وقت الدم قالوا إنها ليست بحامل، وإذا عرضت نفسها عليه وقت الطهر قالوا بأنها حامل حملا خفيفا، وإذا عرضت نفسها على الداية قالت بأنها حامل، الداية المرأة التي تقوم على الولادة، قالت بأنها حامل سواء كان ذلك وقت الطهر ووقت الحيض، فما حكم دمها وصومها؟ وهل هذه المسألة من تعارض الأصل عدم الحمل والظاهر الحمل فيقدم الظاهر؟ هذه المسألة في الحقيقة الأصل أنها ليست بحامل حتى يثبت حملها، والأصل أن هذا الدم دم حيض حتى يثبت أنها حامل وينتقل إلى كونه دم فساد وعلة، فإن اعتبار الدماء على أصلها من كونها دم حيض هو المعتبر، ونقل هذا الدم إلى كونه دم فساد وعلة والحكم بكونه استحاضة وهي حامل هذا يعتبر خلاف الأصل، ولذلك تبقى على هذا الأصل من كونها حائض وتعطي نفسها حكم الحائض حتى يتبين حملها. يقول أخوكم هل يجوز أن يباع ذهب مصوغ بذهب غير مصوغ ويدفع له مقابل الصنعة ريالات مع العلم أن نفس وزن الذهب مثلا بمثل؟ هذا ربا، إذا دفع الزيادة بالريالات أو بطعام أو بأي شيء، ولو قال له أبيعك كيلو ذهب بكيلو ذهب وتزيدني مسواك، فالمسواك الذي ليس له قيمة فقد أرضي والعياذ بالله، وقع في الربا يعني ولو قليل. انظر غرام الفضة أحيانا يكون غرام لا يسوي إلا النزر القليل، نصف غرام ربع غرام هذا يعتبر ربا، لو أقل القليل يعتبر ربا والعياذ بالله، فهذا من الربا سواء كانت الزيادة من جنس المبيع من غيره. قضية الحوالات لا بد فيها من القبض يدا بيد، إذا جئت تحول مبلغ عملة مثلا دولارات، عندك ريالات هنا تريد أن تحولها دولارات، أول ما تبدأ تصرف الريالات بالدولارات يدا بيد، ثم بعد ذلك تطالب المصرف بتحويل المبلغ. أما كونك تعطي المصرف وتقول له أعطي 100,000 ريال هذه دولارات لزيد من الناس هناك، فإنه عقدان، عقد صرف لأنه سيحول الريالات إلى دولارات، وعقد حوالة اللي هو الإجارة، وعقد الصرف وقع بدون قبض فيكون فيه ربا نسيئا، فلابد من التقابض يدا بيد، فإذا قبضت يدا بيد بعد ذلك تطلبه بالتحويل، ممكن أن تضعها في شيء، وينبغي على طالب العلم أن يثبت وأن يصر على حكم الله عز وجل، والمصارف وغيرها تطوع للشريعة ولا نتطوع للواقع، الشريعة لا تطوع للواقع، ولا نقول عموم البلوى ونتتبع الرخص، لا، طلاب العلم قدوة، ولذلك المصرف إذا شاء نظر إلى الناس تلتزم بشريعة لا يحول معاملته على الصفة الشرعية، أما أن نقول عمت به البلوى لا حرج، ينزل الشيك وتنزل الحوالات منزلة الرصيد، كل هذا خلاف الأصل، وجرأة على الفتوى بالربا والعياذ بالله، واستحلال لما حرم الله، فينبغي الإنسان تحفظ، وطالب العلم يلتزم بحكم الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلو أن طلاب العلم يمتنعون فإن هذا ينبه أنا أمتنع وأنت تمتنع والثالث والرابع والخمسة يخرجون من المصرف ويشعرون أن هذا من الربا وأن حكم الله أنه لا يجوز، فإنه أبلغ في تعليم الناس وقصرهم على الشريعة، وهذا أبلغ ما يكون في إذعان الناس بحكم الله عز وجل. أما أن يأتي طالب العلم ويقول ضرورة والثاني ضرورة والثالث ضرورة حتى يصبح إلفا وعادة، ويرى صاحب المعاملة أنه يدخل عليه أهل العلم والفضل ويتعاملون بهذا دون نكير، ماذا يكون؟ بمجرد ما يأتي طالب علم ويقول له ربا يقول له يا أخي أسكت أنت جاهل، علماء يأتون عندي وطلاب علم كلهم ما أحد منهم أنكر وأنت الذي تنكر، وهذا هو الذي يقع. فينبغي على طالب العلم أن يلتزم بشرع الله عز وجل وأن يطوع واقعه لحكم الله ولا يطوع الحكم حكم الله عز وجل لواقعه. فلذلك ينبغي التناصح في هذا ودلالة الناس عليه، وأنه لا يجوز صرفها إلا يدا بيد كما أمر الله عز وجل، وليس لأحد أن يرخص بدون دليل. فنحن نقول هذا حكم الله وينبغي أن نلتزمه. إذا كان ثم دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذا العموم أو يدل على الرخصة فلا حرج، لكن ليس هناك دليل فينبغي البقاء على هذا الأصل. قال بعضهم أنه يمكن أن ينزل الكتابة في المستند منزلة الريالات، لأن الريالات سند عن الرصيد، كذلك الورق سند عن الورق، وهذا قياس وتخصيص للعموم بالقياس ومعروف ما فيه عند الأصوليين. ثانيا لو سلم أنه يخصص العموم بالقياس فإننا نقول هذا قياس مع الفارق، لأنه الريالات رصيدها معجوز عنه فصار ضرورة، وهنا غير معجوز عنه فلم يكن ضرورة، فبقى هذا على الأصل واستثني الآخر لعدم وجود القدرة على أصله وتعذره. طيب إن شاء الله نكمل غدا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.